بسم الله الرحمن الرحيم. الجوال من أهم الأمور في حياة البشر. الجوال من أهم الاختراعات في هذا القرن. الجوال فرض نفسه على واقع الحياة مختصرا الأزمنة والأمكنة. الجوال والعقيدة ليس أمرا دنيويا بالنسبة للمسلم، بل هو أمر يتصل بصميم عقيدته. صور محرقة يدعي غنى فاحشة وهو فقير مدقع. صور محرقة ويدعي علما غزيرا وهو أجهل من حمار أهله. صور محرقة ويدعي أنه في مكان بعيد وهو أقرب إلى صاحبه من الجدار المجاور له. لماذا التبديل؟ فبدلا من أن تكون وسائل لحفظ الأوقات جعلوها وسائل لهدر الأوقات. لماذا التبديل؟ بدلا من أن يكون وسيلة للإزعاج وقتل الأوقات وإيذاء الآخرين والدخول عليهم في قعر بيوتهم بلا استئذان، ينبغي أن يكون وسيلة لصلة الأرحام وسقاية شجر الإفاق وتبادل التهنئة الشرعية والتبشير بكل خير والائتمار بكل معروف والتناهي عن كل منكر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رسائل الجوال: لماذا أصبحت الرسائل في الهواتف الجوالة مستودعا للنكات السخيفة والطرائف المزعجة والأمور التي لا تليق، بل وربما بعضها كان سببا لإفساد الحياة الزوجية. أضرار الجوال: سلبيات الجوال. فوائد الجوال: إيجابيات الجوال. إن من الواجب أن نتفطن إلى خطر هذا الجهاز وما استفحل من شره أمام كثير من الشباب والشابات. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: الجوال للشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، أصبحت وسائل الاتصالات الحديثة من هاتف أو هاتف جوال، والتي بات لها دور مهم في حياة الناس، من أهم الأمور في حياة البشر، وأصبح كثير منهم لا يستغنون عنها، وطائفة ليست بالقليلة استعملوها واستخدموها في غير ما صنعت له. فبدلاً من أن تكون وسائل لحفظ الأوقات جعلوها وسائل لهدر الأوقات، وبدلاً من أن تكون أداةً لحفظ أوقات الآخرين أصبحت وسائل لهدر أوقات الآخرين وإزعاجهم. ولو لم يكن من فوائد هذه الوسائل إلا توفير الوقت والعناء، عناء المكاتبة والمراسلة والسفر وغير ذلك، لكانت كافية في بيان ما أنعم الله به علينا من نعم في أمور شتى، ومن بينها وسائل الاتصال. ولا يخفى على العاقل اللبيب أن هذه المخترعات الحديثة يمكن أن تستعمل في خير وشر، فمن استعملها في دعوة أو طاعة أو إصلاح أو أمر مباح فهي خير له ويؤجر عليها، ومن استعملها فيما يضر بنفسه أو بغيره في الدين أو الدنيا فهي شر عليه ووزر يحمله ويحمل أوزار غيره بسببها. والهاتف الجوال من أهم هذه الوسائل الحديثة ومن أهم الاختراعات في هذا القرن لصغر حجمه وسهولة حمله وإمكانية التنقل به، ولهذا فرض نفسه على واقع الحياة مختصراً الأزمنة والأمكنة، ومن تأمله رآه من الآيات الدالة على صدق النبوة المحمدية، إذ بسبب ثورة الاتصالات التي نعيشها أصبحت بلدان العالم كلها بمثابة البلد الواحد، وقد كان كل أمة في بلادهم يرسل إليهم نبي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولكن في هذا دلالة على أن الله الذي أرسل محمدًا رسولًا للناس كافة وليس لقومه خاصة، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، هو الذي وحده لا شريك له يعلم أزلًا أن العالم كله سيصير بمثابة قرية واحدة، فلا يحتاج إلى تعدد المرسلين ولا إلى رسولٍ بعد سيد الأنبياء لتعم دعوته شعوب العالم أجمعين، بما يسخر الله عز وجل لهذه الأمم بعد عصر الرسالة الخاتمة من وسائل الاتصال الكفيلة والكافية لنشر الدعوة في أنحاء الأرض. هذا الترابط الذي نراه بين شعوب العالم وما أحدثه من تطور كبير في وسائل الاتصال ليس أمرًا دنيويًا بالنسبة للمسلم، بل هو أمرٌ يتصل بصميم عقيدته، يُضاف إلى الأدلة المُشيرة إلى صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته، فهو من أشراط الساعة أيضًا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق، رواه الإمام أحمد وهو صحيح. يقول الشيخ التويجري رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: والظاهر والله أعلم أن في هذا إشارة إلى ما وقع في هذا الزمان من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات والهواتف الهوائية التي صارت أسواق الأرض بسببها متقاربة، وهذه العلامات موجودة في هذا الجهاز، فقد أصبح وسيلة للمكالمات والمحادثات بين الشباب والفتيات، والتي جرت الويلات على البيوت ودمرت الأسر، فكم من بيت لحقه العار بسببه، وكم من فتاة لبست ثياب الذل والخزي بسببه، وكم من شاب انحرف عن طريق الحق وجادة الهدى بسببه، وكم من رجل ضيع عمله وتجارته بسببه. في هذا الجهاز ما يدل على صدق ما ورد في الحديث، والحديث في صدقه حجة بنفسه، ولا يحتاج إلى دلائل صدقه من متغيرات الزمان وأعاجيبه، ففيه كثرة الكذب وما يتناقله الناس به من كلام وأمور وعجب، يكذب كثير منهم بالحديث ويخادعون من يحدثهم، فتراه يتحدث ويدعي غنى فاحشا وهو فقير مدقع، ويدعي علما غزيرا وهو أجهل من حمار أهله، ويدعي أنه في مكان بعيد وهو أقرب إلى صاحبه من الجدار المجاور له، وهكذا الفتاة تكذب على من تعاكسه، والمعاكس يكذب على من يعاكسها، ولا تجوز معاكستهم حتى ولو كان حديثهم صدقا، ولو صدقوا لما تجرأوا على هذه المعاكسات. إن هذا الجهاز بدلا من أن يكون وسيلة للإزعاج وقتل الأوقات وإيذاء الآخرين والدخول عليهم في قعر بيوتهم بلا استئذان، فهذا الجهاز هو الداخل بغير إذن إلى قعر البيوت وغرف المخدرات. إن هذا الجهاز بدلاً من أن يكون وسيلة للأذى ينبغي أن يكون وسيلة لصلة الأرحام وسقاية شجر الإخاء وتبادل التهنئة الشرعية والتبشير بكل خير والائتمار بكل معروف والتناهي عن كل منكر. إن بوسع الواحد اليوم أن يصل جميع رحمه في يوم واحد، فيصبح بمكالمة أمه، ويثني بمكالمة أخواته، ويثلث بعماته وخالاته، ويربع بأعمامه وأخواله، وربما لا يستغرق صلة الرحم بسبب هذا الجهاز وبواسطته من الزمن إلا نصف ساعة، في حين أن الكثير يقضي ساعات طوال بأذن ومرض وهدر لوقته وبلاء على بدنه فيما لا ينفع. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكل هذه الثلاثة التي كرهها الله في هذا الجهاز عند من يستخدمونه لغير ما صنع له. فأكثر أحاديث الناس فيه ما الذي قالوا وما الذي قيل فيهم، وأكثر السؤال فيه عما لا ينفع، فعلوم لا تنفع وجهل لا يضر، وكل دقيقة من الوقت تمر على المتحدث تسجل على فاتورته، ثم يفزع أو يعض أصابع الندم إذا قبضها أو جاءه إشعار بدنو فصل الخدمة عن هاتفه. ما دام الأمر كذلك فلما لا نكون وسطا، ولما لا نكون في اعتدال في كل أحوالنا وأمورنا. أيضا في هذا الجهاز مناسبة للدعوة إلى الله عز وجل، فكم من واحد ربما لو برقت عينك في عينه لترددت أن تقول له كلمة حبيسة في صدرك تريد أن تنصحه بها، ولكن من خلال هذا الجهاز بإمكانك أن ترسل له رسالة. فإن كان شارب للخمر فتكتب له في هذا الجهاز اتق الله ودع عنك شرب الخمر، وتجعل في رسالة ثانية حديثا مختصرا عن حرمة شرب الخمر. وإن كان من أهل الفساد في الأعراض والأخلاق جعلت له رسالة تحذره من مغبة الزنا والخنا، ومن أن هذا الأمر قد يفعل به وبأهل داره كما فعله بالناس. وإن كان من أهل الربا حذرته من ذلك، ولا تزال مستمرا بهذه النصيحة عبر هذه الوسيلة، وحينئذ لن تعدم أجرا ولن تقع في شر، بل كل مكالمة أجريتها وربما لم تخسر سوى نصف ريال أو أقل من ذلك، وما هي بخسارة إن كانت في الدعوة إلى الله تنفعك إن شرح الله قلب هذا العبد وصدره للطاعة والتوبة والرجوع والإنابة. لماذا أصبحت الرسائل في الهواتف الجوالة مستودعا للنكات السخيفة والطرائف المزعجة والأمور التي لا تليق، بل وربما بعضها كان سببا لإفساد الحياة الزوجية؟ فهذه ترسل رسالة على هاتف رجل لتدعي أو ليفهم من يقرأ الرسالة أن له حبيبة وعشيقة، وما هو من أهل الحب ولا العشق ولا الغرام. فإذا قرأت الرسالة زوجته التفتت إليه وقالت من أرسلك هذه الرسالة، إنها لا تصدقه لو قال لها عابث أو عابثة أو فاجر أو فاجرة، بل سيبدأ الشك يتنامى ويتعاظم ويكبر في رأسها، تظن أن زوجها يخونها أو أن له خدينة أو عشيقة يراسلها ويعافسها. وهكذا يكون هذا الجهاز حينما يستخدم في غير ما صنع له وسيلة لإفساد البيوت. والنمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، بل أصبح وسيلة للنميمة المباشرة. فإنك ترى النمام يحتاج زمناً أن يسمع منك، ثم وقتاً لينتقل إلى غيرك، ثم تمهيداً للدخول في موضوع ينقله إلى من يريد نقل الكلام إليه أو أن يسمعه له. فإذا كان في هذه الأجهزة ما يحقق إمكان سماع المتحدث ومن بجواره في سيارته أو في مجلسه لكلام هذا المتصل أو المتصل عليه، وربما هذا المتحدث يسألك عن أناس فتقول فيهم أقوالا وهم جلوس حول هذا المتصل أو المتصل به، فيوقع نميمة وإفساد ذات البين وحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أحبتي في الله، هذا الجهاز دخل على كثير من الناس بأنواع وضروب من الفساد في ذات البين ومن البلاء والخسارة وإسراف المال، والله لا يحب المسرفين. ولا تبذر تبذيرا. نعم، فيه من الفوائد أنك ترسل الرسالة في ثوان معدودة، وقد كان الناس يضربون أكباد الإبل ويجهدون المطي فلا يبلغون إلا بشق الأنفس بعد زمن طويل لينقلوا خبرا أن فلان عاد أو أن فلان مات أو أن فلان انتصر أو أن الجيش هزم أو أن هذا حصل له، أو أن الأمر الذي تريدون دنا وقته في هذا الزمان ومن خلال هذا الجهاز، من خلال لحظة أو أقل من ذلك أصبح الأمر متيسرا، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. فإن الله الذي خلق عقول هؤلاء البشر الذين صنعوا الجهاز هو الذي سخر للعفريت أن يأتي إلى سليمان بعرش ملكة سبأ فقال أنا آتيك به قبل أن يقوم من أن تقوم من مقامك، وقال الآخر بل أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أنت ترسل رسالة إلى شخص ربما تحتاج ساعات طوال لتصل إليه باسم الطائرة، وإرسال هذه الرسالة لا يستغرق إلا ثوان معدودة، فيذكرك بقوة الله عز وجل وما وهب أقواما قبلنا كانوا أقوى منا، وكم أهلكنا قبلهم من قرية هم أشد منهم بطشا. إن أقواما مضوا قبلنا هم أقوى منا في الاتصالات، وأقوى منا في الرافعات، وأقوى منا في بناء الشواهق، وأقوى منا في نحت الجبال، وأقوى منا في أمور كثيرة من أمور الحياة. فلا ننبهر بما نرى من متغيرات هذه الحياة ومستجداتها، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم، ومع قوتهم ومع ما آتاهم الله عز وجل أهلكهم الله بأدنى جنوده وأيسر وأصغر جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا الجهاز قد يكون وسيلة لإنقاذ الأرواح وإسعاف الجرحى ومصاب الحوادث، فأنت ترى حادثاً في طريق فتتصل بالإسعاف أو بالمرور لفض النزاع ونقل الجرحى، أنت ترى حريقاً يشتعل في دار ففي ثانية تتصل بالدفاع المدني لتخبر أن حريقاً اندلع في بيت كذا في مكان كذا وحارة أو حي كذا، فيكون سبباً في تخفيف حجم المصائب وحصر البلاء عند حد معين. لكن ويا للأسف أصبحت نسبة الاستفادة فيما تجب الاستفادة منه من هذا الجهاز الهاتف الجوال شيئاً لا يكاد يعدو 20%، وأما 80% من وسائل وأساليب وضروب وصنوف استخدامه اليوم أصبحت في الإفساد، وأصبحت في القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعدم الحديث فيما لا فائدة منه. لقد كان كثير منا وكثير من الشباب وغيرهم إذا ركب الواحد سيارته يسمع عدداً ليس بالقليل من الأشرطة النافعة المفيدة، والآن أصبحنا نتحدث أكثر مما نستمع، انقطع السماع وانقطع الطلب على الشريط، واشتغل الناس بالهرج والثرثرة والكلام فيما لا طائل تحته ولا فائدة منه عن الاستماع لما ينفع. كان الواحد يدخل بيته رضياً مطمئن القلب من كثرة ما سمع من ذكر الله وآيات وأحاديث ومواعظ وخطب وندوات ومحاضرات، وأصبح يدخل بيته ضجراً منزعجاً مكتئباً لا يطيق ابتسامة من زوجة ولا مداعبة من طفل، لأن الحديث أشغله عما يرقق قلبه ويلين في فؤاده، وربما أحدث في نفسه شرًا وفتنةً وبلاءً يصب جامه على أول من يلقاه في بيته. أحبتي في الله، إننا لفي عجب عجاب من شأننا وأحوالنا، والواجب أن نكون أمةً سباقة إلى أن نقدم للبشرية ما ينفعها، لا أن نستهلك ما أنتجته الأمم الأخرى في أسوأ جانبٍ وأفسد مجالٍ وأضر ميدان. ولكن هكذا الدنو وهكذا الهوان وهكذا الخسران، إذا حل بأمةٍ تجدها تنحط في جميع جوانب حياتها، تنحط عسكرية وتنحط سياسية وتنحط اقتصادية وتنحط أخلاقية وتنحط في كل أو في كثير مما تتعامل به وما يتعلق بأحوالها وأمورها. أحبتي في الله، إن من الواجب أن نتفطن إلى خطر هذا الجهاز وما استفحل من شره أمام كثير من الشباب والشابات، فالمعاكسات التي باتت بلاءً ومرضًا مستحكمًا في نفوس كثير من المرضى أو في آخرين لا يخشون الله في أعراض المسلمين، يتتبعون عورات المسلمين ويؤذون المؤمنات الغافلات ويقذفونهن بكل سوء وفاحشة وظلم وبهتان، ويدخلون على الفتيات والمخدرات في غرفهن الخاصة من خلال هذه الوسيلة الداخلة بغير استئذان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء، وفاعل ذلك إذا أراد المعاكسة والأذية أو أراد خضوع القول أو إفساد الخلق آثم، مرتكب للحرام، حري بالتعزير، مستحق للردع، ويخشى أن تحل به عقوبة تلوث وجه كرامته وتجعله أحاديث للناس. كم هي الأوقات كثيرة وثمينة يقتلها أولئك اللاهون العابثون بهذه المحادثات والمكالمات التي لا فائدة منها. ناهيك عما فيها من الكذب والزور والبهتان والادعاء بما لم يكن وما لم يحصل، والمتكثر بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كم من حادثة طلاق وقعت بسبب هذا الهاتف الجوال، وما شأنه إلا لكثرة القيل والقال وتلقي الغيبة والنميمة والكلام بغير تثبت أو تبين، فترى هذا يسمع كلامه وتلك تسمع كلامه، والبعض يرخي سمعه وأذنه لامرأة يحدثها، ولا يزال رويدا رويدا يستدرجها أو يستطيب ويستلذ خنوعها وخضوعها بالقول حتى يقع في قلبه بغض زوجته. ما أجمل صوت هذه وما أقبح صوت زوجتي، ما أطيب تغنج هذه وما أقبح جلافة ورعولة زوجتي، ما ألين عبارات هذه وما أقسى وأخشن كلام زوجتي. فلا يزال هذا يعشق عبر الكلام والسماعة، ويبغض من يواجهه ومن يلقاه ممن حفظت أولاده وعلمتهم وصانتهم وحفظت بيته. وكما قال الأول: يا قوم أذني لبعض الحي مرهفة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، فتعشق أذنه قبل أن يعشق فؤاده، وتنكسر أذنه قبل أن ينكسر طرفه. ولا يزال هذا دأبه وهجيراه إلى أن يقع في أمر مريج وخطر عظيم، ربما انتهى إلى المقابلة والخلوة والفاحشة، خدعها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فاتقوا الله في قلوب العذارى، فالعذارى قلوبهن هواء، إن فيه من تبذير المال فالله به عليم. وإنك لتعجب يوم أن ترى رجلا يتقدم بأوراقه يسأل أهل الخير الإعانة من الصدقة والزكوات، فإذا قلبت من شأنه وجدت أن مما تحمله ويريد سداده من صدقات وزكوات يستحقها الفقراء والمساكين والمجاهدون والغارمون، تجده يريد من هذا المال لسداد فاتورة هاتفه الجوال أو لتغيير هاتفه الجوال. إن لنجد عجبا عجابا من أقوام يطلبون الصدقة والزكاة ولا يكف أحدهم عن الحديث بهذا الجوال، وكلما ظهرت صيحة وصرخة من أنواع هذه الأجهزة بلون أو بشكل غريب وعجيب وجدتهم أول المتسابقين إلى شرائها وحملها. أسألك بالله، ما الذي أباح لك أن تملأ وجهك بالخدوش والكدوش وأن تلقى ربك ليس على وجهك مزعة لحم من كثرة سؤال الناس؟ وما أنفقت المال هذا على والد عاجز أو ولد فقير أو زوجة عارية، وإنما أنفقت المال على سيارة وعلى بيت فارغ وعلى جوال لا يكف عن سماع ثرثرتك ونقل نميمتك وترداد الكذب بواسطته. إنك لتعجب العجب العجاب من تهاون الناس اليوم في انطلاقهم في هذه الأموال، أموال المستحقين من الفقراء والمساكين والمجاهدين والغارمين، ليجعلها في سداد فاتورة جواله أو هاتف جواله، وبوسعه أن يكتفي عنه بجهاز النداء إذا كان يخشى حاجة أهله إليه. توسع الناس في النفقات اليوم، وأصبح كل يصيح بأعلى صوته: أنا الفقير وأنا المستحق، ماذا تريد وما هي حالة استحقاقك؟ أنا فقير لا أجد جوالا، أنا فقير ليس عندي خط دولي، أنا فقير ليس عندي سيارة فارهة، أنا فقير ليس عندي قصر منيف، أنا فقير ليس عندي عدد من الخدم، ليس في بيتي سائق، أنا فقير وأنا فقير. إن أناساً أدركناهم كان سعاة والي الأمر إذا طرقوا عليهم بيوتهم آخر الليل وهم في بيوت الطين ومنازلهم فقالوا افتحوا هذه الصدقة والزكاة من إمام المسلمين، قالوا لا حاجة لنا بها، لا حاجة لنا بها ولسنا من أهلها أبدا. وكان أولئك الذين يردون هذه الزكاة يسكنون بيت الطين ويجلبون الماء ربما بعضهم على حمار وبعضهم يجتمعون مع جيرانهم ليجلبوا الماء على سيارة واحد منهم، وربما اشتركوا في إجرة كراء هذه السيارة، ويأتون بالماء من مكان بعيد من الشفا وغيره لأن الماء ينقطع زمنا طويلا، ولا يذوقون اللحم في الشهر إلا لماما، ولا يعرفون خدما ولا سائقا ولا هاتفا، وليس في بيتهم ثلاجة، بل يضعون الخياش المبللة على شيء من الطعام، ولا يأكلون أو يجدون إلا كفاية يومهم. وكان ساعي والي الأمر إذا طرق عليهم الباب ردوه كأنهم يدفعون جمرا ونارا يوشك أن يدخل بيوتهم، يقول لا لسنا من أهل الزكاة، لسنا من أهل الصدقة، اذهب بها إلى غيرنا، اذهب إلى دار فلان، لا نقبلها ولا نرضاها. كان الناس يتورعون ورعا شديدا، فما بالنا هذا اليوم أصبح الناس وبسبب هذه الوسائل، وسائل الإشغال وليست وسائل الاتصال، أصبحت من أسباب هوان نفس المرء عليه ومن أسباب تقحمه في أمر الآخرة أشياء لا يطيق عاقبتها وشؤمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تسل عن المصائب الناجمة صحيا بسبب استخدام هذا الجهاز بطريقة ضارة. هناك أكثر من 150,000 دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية، قسمها الله وشتتها وجعلها دولاً وشب الفتنة والبغضاء بين أهلها، مرفوعة الآن بسبب استخدام هذا الجهاز وضد الشركات المصنعة له. هذا من آثاره وأضراره، بعضهم إذا وضعه على أذنه لم يكف عن الحديث فيما يضره ويضر غيره، وما سيأتي به الزمان عجيب، والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة. وفي هذا الأسبوع طالعتنا أنباء الصحف وغرائب العجائب وعجائب العالم أن جهازاً في اليابان جوالاً متنقلاً يمكن المتصل أن يرى صورة المتصل عليه وبالعكس، فإذا انتشر هذا الجهاز فلا تسأل عن ضروب الفساد وألوانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يبقى إلا تقوى الله، لا يبقى إلا تقوى الله هي التي تحكم الكبير والصغير والرئيس والمرؤوس والقائد والمقود، ومن كان في خلوة أو بين أناس تبقى تقوى الله عز وجل هي أعظم ضابط يضبط النفوس، وأعظم جندي يراقبها، وأعظم حسيب ورقيب على النفس في تصرفاتها وفي أمورها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أحبتي في الله، إن ثمة أحكام شرعية تخرج على آداب الزيارة والاستئذان والكلام والحديث مع الآخرين، يمكن أن تطبق وتنطبق على هذا الهاتف الجوال واستعماله. ولذا فإنه ينبغي أن نعلم هذه الآداب، وألا نحمل في أنفسنا غيظا أو غضبا على أحد نتصل به ثم لم يرد علينا لجهل كثير منا بآداب الزيارة والسلام والدخول والحديث والاستئذان. فأولها أحبتي في الله أن يبدأ المتحدث بالسلام، وإن كثيرًا من الناس اليوم أصبح أحدهم إذا اتصل على صاحبه بواسطة هذا الجهاز نسي التحية بالسلام، والواجب أن يبدأه بهذه التحية لما فيها من الأجر والثواب ولما فيها من إحياء هذه السنة. وكثير من الناس اليوم استبدلوها بعبارات متعددة، ناهيك عمن يستخدمون عبارات تحتمل أو تنطوي على سب وشتيمة ويظن ذلك من باب المزاح ومن باب الدعابة. الأمر الآخر أحبتي في الله، إذا اتصل أحدنا على صاحب الله ثم وجد جهازه مغلقا أو وجد أن صاحب الجهاز لا يرد على هذا الاتصال، فإن كثيرا من الناس سرعان ما يقفز الشيطان إلى قلوبهم، ما بال هاتفه قبل دقائق كان مشغولا والآن يرن عليه ولا يرد، هذا متكبر وهذا متغطرس وهذا لا يرد وهذا لا يتكلم وهذا لا يريد أن يكلم. إن الهاتف الجوال لا يلزم من وجوده الرد على الاتصال، إذ أن صاحب الجوال ما اشتراه وما جعله في جيبه ليوظف نفسه استعلامات أو سنترالا للرد عليك وعلى الآخرين، وإنما اشتراه واستعمله ليتفقد حال أهله وأولاده وزوجه وقضاء حاجاته، فإن أردته واحتجت إليه فإن رد عليك بهذا الهاتف أو تجده في أي مكان يمكن أن تلقاه فيه. أما ما يفعله الناس من اتصالات في أوقات مزعجة، فهذا يتصل على طالب علم أو شيخ في وقت متأخر من الليل ليسأله عن مسألة ما ضر لو تأخرت، وهذا يتصل عليه في وقت هو أحوج ما يكون إلى الراحة فيه ليسأله عن مشكلة لا أول لها ولا آخر، ثم إذا لم يجد من يرد عليه قال هؤلاء العلماء لا يرحمون الناس ولا يردون عليهم ولا يسمعون أمورهم ولا يتفقدون أحوالهم، والسبب أنه اتصل في وقت السكن أو الهجيرة أو في وقت اللباس والنوم ولا يعرف الاتصال في الأوقات المناسبة، بل يريد من العالم كل العالم أن يكون متكيفاً لما يناسب أوقات اتصاله. فيا أخي لا تجزع ولا تغضب ولا تسيء الظن إذا لم تجد مكالمتك صداً للرد والإجابة، فصاحب الجهاز حر أن يرد أو لا يرد، والله عز وجل يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لو أراد أن يرد عليك ويقول لا أستقبل مكالمة الآن فهو على شرع وعلى حق، فما بالك لو لم يرد على هذا الجهاز أو أنه أغلقه دونك أو دون غيرك. فينبغي أن نتعلم الآداب، ومن ذلك أن ننتبه حينما نجري اتصالا أن نتأكد من هذه الأرقام التي نتصل بها، فربما اتصلنا على عليل أصبح ساعات طوال يتقلب على فراشه لم يذق طعم النوم لحظة، حتى إذا سكنت عينه إلى النوم وذاقت روحه ونفسه راحة النوم قليلا جاءه هذا الاتصال المزعج ليقول له هل أنت فلان أو اعذرني فإن الرقم خطأ، لماذا لم تتأكد قبل ذلك؟ وأقبح منه ما قرأناه في الجرائد والصحف وما أخبرني به بعض المسؤولين في المستشفيات أن مجموعة من القادرين أصبحوا يتصلون على المرضى في المستشفيات، يتصلون على النساء في أقسام النساء في المستشفيات ليقينه ألا مراقبة ولا كاشف في غرفة المريض، وليقينه ألا حسيب ولا رقيب على هذه المكالمة، وليقينه أن هذا الوقت في الغالب يخلو من محرم أو من زائر يمنع طول المكالمة ويمنع قطع الخلوة ويمنع الدخول فيما لا يجوز الدخول فيه. أحبتي في الله، إلى أي درجة وإلى أي حد وصل المرض والأذى والبلاء بهؤلاء الذين يعاكسون حتى النساء المرضى في فرشهن على الأسرة البيضاء في المستشفيات؟ ألا يخشى أولئك أن يبتليهم الله بهذا البلاء؟ يقول لي أحد الإخوة وكانت أمته مصابة بمرض السرطان وكانت في المستشفى التخصصي، يقول لقد أزعج والدتي عابث المتصل بكثرة الاتصالات عليها يظنها فارغة للمكالمات، وكلما اتصل عليها بالمرة الأولى اعتذرت له وقالت يا ولدي لعل الرقم خطأ، فاتصل مرة ثانية يريد إزعاجها وثالثة قالت يا ولدي أتعلم أنت تكلم من؟ تكلم مريضة بالسرطان وتتناول الجرعة الكيماوية التي هي في أشد أحوال الأذى والمصيبة والمرض والتعب على بدنها، ألا تخشى الله أن يجعلك مكاني على هذا السرير؟ أما تخاف أن يبتليك الله بسبب استخدام هذا الجهاز فيما لا يجوز أن تكون في مثل هذه الحال، فكثير منهم لا يقدرون الأمور ولا يعرفون آداب الاتصال أبدا. ثم يا أخي، إذا اتصلت امرأة ورأيت في صوتها خضوعا أو رقة في القول فعظها وقل لها في نفسها قولا بليغا، لا تسترسل معها، فإن المرأة ضعيفة وليس الذكر كالأنثى، والقوامة في الرجال وليست في النساء، والأصل في الرجال أن يذبوا عن لحوم هؤلاء النساء، وأن يردعوهن عن تطاولهن، وأن يزجروهن بالوعظ البليغ في أنفسهن حتى تقف الواحدة عند نفسها. إذ البلاء اليوم لم يقف عند حد عدوان الرجال على النساء، بل أصبح النساء يعتدين على الرجال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يا أخي الحبيب، إذا اتصلت فرن الجرس مرة أو مرتين أو ثلاث، فقف عند الثالثة ولا تسترسل في هذا الرنين لأنه يزعج أهل الدار. لقد ذهبت امرأة إلى الإمام أحمد رحمه الله فدقت عليه الباب دقا شديدا، فخرج وهو يقول مستنكرا: هذا دق الشرط، هذا دق الشرط، يعني أنه دق للباب بطريقة مزعجة. فكذلك الاتصال المزعج، اتصال يتلوه اتصال، يتلوه اتصال واتصال مستمر. يا أخي، ما دام صاحب هذا الجهاز ما رد عليك فانتظر زمنا لعلك أن تجده في وقت آخر. وكان من أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرعون أبوابه بالأظافر أدباً معه صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الأدب المفرد. أحبتي في الله، ينبغي أن نتعلم كل هذه الآداب وأن نعمل بها وأن نكون في غاية التقيد بها حتى لا نقع فيما نهى الله عنه أو نفوت ما شرعه الله ورسوله، وحينئذ تكون هذه الوسائل من نعم الله علينا نستخدمها في الدعوة إلى الله، نبلغ من خلالها أن فلاناً مات، والصلاة عليه في مسجد كذا، والدفن في مقبرة كذا، نبلغ الأقارب بالدعوة وصلة الرحم، نبلغ عن حادث لتأتي جهة الإسعاف لإسعافهم، نبلغ عن حادث ليأتي المرور للوقوف عليه، نبلغ عن أمر ينفع، نبلغ عن منكر من المنكرات، نرى أناساً أهل ريبة وأهل أمور لا تجوز، نتصل من خلاله بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجعله وسيلة للتعاون. إذا علمنا أن رجال الهيئة سيداهمون موقعاً من مواقع الفساد نساعدهم، بل نعطيهم جوالاتنا هذه لتكون وسيلة اتصال تنفعهم في اتصالاتهم وفي ترصدهم ومداهمتهم وقربهم، لا أن تكون وسائل تضرنا وتضرهم ولا تنفعنا ولا تنفعهم. وختاماً، نغمات الجهاز، وما أدراك ما نغمات الجهاز؟ أقبح، أقبح بهذه النغمة التي تزعج المصلين وهم ركعاً سجداً في بيوت الله عز وجل، فتسمع من أحدهم من جهازه نغمة موسيقية قد برمجت على أغنية من الأغاني أو مقطوعة من المقطوعات المزعجة. وأعجب من ذلك أن تسمع النغمات وأنت تطوف بالكعبة بيت الله الحرام في صحن المطاف، وأنت تطوف أقرب ما يكون المعتمر والطائف خاشعاً منكسراً يذكر ذنوبه ويرجو رحمة ربه ويعظم خالقه، تسمع هذه النغمات الموسيقية. إلى أي درجة أصبحنا لا نبالي ولا نعظم شعائر الله ولا حرمات الله، ومن يعظمها فهو خير له عند ربه وإنها من تقوى القلوب. أصبح كثير من الناس لا يبالي أن تكون النغمة الموسيقية في دورة المياه أو في مكان الركوع والسجود في المسجد أو بجوار بيت الله الحرام. أي سخافة يرتكبها البعض يوم لا يقدر بيوت الله عز وجل. وإن كان لابد وقد يعذر بعض الناس بنسيانه، فثمة نغمات عديدة كلها كافية، منها ما ينبهك مرة واحدة ثم يكف عن الرنين وهذا كافٍ، ومنها ما ينبهك مرتين ثم يكف عن الرنين، فلو نسيت إغلاق جهازك بتنبيهٍ وليست بنغمة ولا بمعزوفةٍ موسيقية، ربما دق الجهاز وأنت تصلي دقة تنبيهٍ واحدةٍ قصيرة ينتبه إليها اليقظان، ولا تزعج الوسنان ولا تشغل المصلي، فتكون كافيةً لتنبيهك إن أردت الرد على المكالمة، وتكون غير مزعجةٍ لمن حولك إن كان مصلياً أو أسناناً أو نائماً. أما هذه النغمة التي تتلوها النغمة التي تتلوها النغمة، وبعضهم من عظيم ما يتوهم من أنه في خشوع لا يريد أن يدخل يده في جيبه ليغلق الجهاز، ولا تزال المعزوفة والنغمة الموسيقية تتردد من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. يا أخي، إن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن في نعله أذى، فقام صلى الله عليه وسلم وأخرج نعله من رجله وأبعدها عن مصلاه. ففي هذا دليل على أن من ابتلي بنغمة هذا الجهاز أو برنينه وهو يصلي، فمشروع له أن يدخل يده في جيبه ويغلقه، لا أن يجعل الرنين مستمراً ليشغله عن صلاته ويشغل الآخرين عن صلاتهم وخشوعهم. ولا ننسى أحبتي في الله أن كثيراً من الحوادث المرورية بسبب هذا الهاتف الجوال، فبعضهم يدير مكالمة أثناء سيره بسيارته وما يدري إلا وهو يفيق على سرير الإسعاف، لأنه انشغل بإدارة هذه المكالمة أو بإجرائها عبر تتبع أرقام هذا الجهاز، ولم يفق إلا وقد ارتطم في عمود أو في سيارة أخرى، فأهلك نفسه وأهلك آخرين في طريقه وما علم أنها على نفسها جنت براقش. أحبتي في الله، ينبغي أن نكون أمة متميزة في كل جديد يرد إلينا ويدخل في بلادنا أو يجد في عالمنا، وأن نكون أمة صالحة تقية. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يستعملنا في مرضاته، وأن يتوفانا على أحسن حال ترضيه عنا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا على طاعتك. إلهنا وربنا، لا تفرح علينا ولا عليهم عدوا، ولا تشمت بهم حاسدا. اللهم من أراد بنا وعلمائنا وولاة أمرنا فتنة، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأجر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم وارحم قتلاهم، اللهم ارحم قتلاهم، اللهم ارحم قتلاهم، وداوي جرحاهم، واشف مرضاهم، وفك أسراهم. اللهم أقم على الحق دولتهم، واجمع على التوحيد كلمتهم، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان الذين غفل الناس عنهم إلا من رحم الله وقليل ما هم. اللهم ارحم المستضعفين في الشيشان، اللهم إن الروس يعدون العدة لتصفية ما بقي منهم، اللهم فانصرهم يا رب العالمين، واجعل الدائرة على هؤلاء الملاحدة، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الفلبين وفي كشمير وفي طاجكستان وفي الشيشان يا رب العالمين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بجنودك يا حي يا قيوم، وأقم على الحق دولتهم، واجمع على التوحيد كلمتهم يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشير لحدوث ارتفاع في معدل الإصابة بأحد أنواع سرطانات الدماغ، أجارنا الله وإياكم من البلاء، بينما توجد دراسات عديدة أخرى تنفي وجود مثل هذه الآثار، بل بالغ بعضهم من خلال أبحاثه وصار يتكلم عن آثار صحية إيجابية لاستخدام الجوال، أي أن الجوال يفيد الصحة. والرأي الطبي السائد حاليا والمنتشر هو أنه لم يثبت بعد وجود أي أثر صحي ضار للهاتف الجوال. وفي دراسة كبيرة تابعت حوالي 500,000 مستخدم للهاتف الجوال ولمدة 13 سنة، تبين عدم وجود زيادة في أي أمراض أو اضطرابات صحية لديهم. ولكن في نفس الوقت لا يمكننا حتى الآن القول بأن استخدام الجوال خال تماماً من الأضرار الصحية، وإنما علينا أن ننتظر حتى تكتمل الأبحاث الجارية في هذا المجال. وقد قيل في القواعد الشرعية: عدم العلم ليس علماً بالعدم. وحتى تتضح النتائج الطبية وتظهر بصورتها الكاملة، توصي كافة الجهات الطبية بالتالي: أولاً، توخي الحذر والاعتدال في استخدام الجوال خاصة بالنسبة للأطفال وربما للمسنين أيضاً. ويلاحظ أن كثيراً من الآباء يتساهلون في ترك جهاز الجوال في أيدي أطفالهم، خصوصاً من لم يتجاوز 10 من عمره، بحيث يضعه الطفل على أذنه وفي فمه، وهذا أمر فيه خطورة ويحذر منه كثير من الأطباء، وتزيد الخطورة كلما قل عمر الطفل. والمقصود بذلك هو الاستعمال الطويل نسبياً. والسؤال: لماذا يعتبر الجوال خطراً على الأطفال؟ ليس لشيء إلا لأن الجهاز العصبي لدى الأطفال لا يزال في مرحلة النمو والنضج، وبالتالي فهو أكثر استعداداً للتأثر بمختلف العوامل الضارة، والتي يحتمل أن الموجات التي يصدرها جهاز الجوال واحدة منها. وقد سمعت عن طفل كان يعبث بجوال أبيه ويضعه في فمه، وفجأة جاءت مكالمة والجوال في فم الطفل وقد اختلط بريقه، فأصيب الطفل بشلل في اللسان، والله المستعان. ثانيا من التوصيات الطبية: عدم استخدام الجوال في أثناء قيادة السيارة إلا للضرورة، لأن الأثر السلبي المؤكد الوحيد من الجوال هو ارتفاع معدل حوادث السيارات. وقد بيّنت العديد من الدراسات أن نسبة الحوادث قد ارتفعت إلى حوالي 40% عند استخدام الجوال، لأن استخدام الجوال يخفف من التركيز في أثناء القيادة، مما يزيد من إمكانية وقوع الخطر، خاصة إذا كانت المكالمة مهمة تتطلب منك تركيزاً أكثر، أو كانت المكالمة مثيرة للإزعاج تشتت الانتباه، أو كانت ظروف القيادة صعبة كأوقات الزحام أو في شدة الحر. ولذلك ينصح دوماً بعدم استخدام الجوال في السيارة إلا للضرورة الملحة واختصار المكالمة ما أمكن، والأفضل عندها استعمال مكبر الصوت أو سماعة الأذن، بحيث تبقى اليدان حرتين للسيطرة على المقود. ثالثاً من التوصيات الطبية: عدم استخدام الجوال في أوقات الأمطار الغزيرة، لا سيما إذا كانت مصحوبة بالصواعق. وقد سمعنا كثيراً عن أشخاص استخدموا الجوال في أوقات الصواعق فهلكوا بسبب ذلك. أخيراً أيها الإخوة، هذا جهد المقل في هذا الموضوع المهم المتناثر الأطراف، والذي قد بلغت فيه وبذلت فيه جهدي، وحسبي أنني قد بذلت جهدي، فاقبلوا ما قدم لكم، والموضوع يحتمل المزيد من الطرح ويحتمل المزيد من الكتابات والأطروحات، ويستحق أن يقال عنه إنه من مواضيع الساعة، ولا سيما أن جذوره قد انتشرت وفروعه قد تشعبت. وفي الختام لا أملك إلا أن أقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعلنا ممن يستخدم نعمك في طاعتك، ونعوذ بك أن نكون ممن يستخدم نعمك في معاصيك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: قد انتشر في هذا الزمان بعض الفتن، ومنها تبرج النساء، وخاصة في بعض المناطق التي تكون فيها متنزهات للعوائل، فما نصيحتك لهؤلاء النساء ولمن يراهن من النساء الأخريات؟ هذا الأمر، ألا وهو التبرج الذي وجد في بعض النساء، هداهن الله إلى جادة الجواب والصواب، إنما هو بسبب ضعف الإيمان وبسبب ضعف القوامة من الرجال. فللأسف أن بعض الرجال قد ضيع بيته وضيع نفسه قبل أن يضيع بيته، فبناته يلبسن العباءات المخصرة، وزوجه ربما كشفت وجهها وهي بجانبه، وهو لا يحرك ساكنا، وإنما هو أشبه بالسائق الذي ينقلهن من مكان إلى مكان. فأنا أحمل المسؤولية أول ما أحملها الرجال، فهم قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. والرجل يستطيع أن يوقف المرأة ولو بالقوة، يستطيع أن يوقف المرأة ولو بتهديدها بالطلاق، لكن إذا كان هو في ذاته فكره قد انحرف فهذه مصيبة أخرى كبرى لا نجد لها من علاج. أما بالنسبة للأخوات الفاضلات التي يرين بعض الأخوات قد تبرجن فكشفنا وجوههن أو لبسن بعض العباءات الآثمة كالعباءة المخصرة التي لا يجوز لبسها وتأثم من تلبسها، الأخوات ينبغي أن لا يتعدى دورهن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا أمة الله اتق الله، يا أمة الله لا يجوز لك أن تلبسي هذه العباءة، يا أمة الله تذكري عذاب الله، يا أمة الله احذري النار، يا أمة الله الموت قريب منك ثم تمضين. لا تدخلين معها في جدل ولا في غيره إلا أن تطلبه، وإن رأيتيها قد بدأت تتعنت فانصرفي عنها. ونقول مثل ذلك لكم معشر الرجال، لمن كان لا يخشى على نفسه الفتنة، فإذا رأى شيئا من مثل هذا أقل كلمة يقولها يا أمة الله اتق الله، كلمة كان عمر رضي الله عنه إذا قيلت له يضع خده على الأرض، إذا قيل له اتق الله قال الله هو حق أن يتقى فينزل إلى الأرض ويضع خده على التراب. لكن أين عمر وأين أهل الزمان من عمر؟ ولكننا نقول أن هذه الكلمة هي أعظم كلمة مختصرة تبلغ المقصود، فعلينا أن نتواصى بها بيننا. والله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان أنبيائهم، لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فليست المصيبة أن يقع المنكر، ولكن المصيبة أن لا ينهى عن المنكر. فالمنكر قد وقع في زمن النبوة، والمنكر لم يخلو منه زمان ولا مكان، ولكن الكارثة إذا توقف أهل الخير والصلاح عن إنكار المنكرات وتوقفوا عن النصح والإرشاد، وقتها نقول على الدين السلام. وأنتم تعرفون أن الله عز وجل قد أرسل جبريل عليه السلام إلى قرية ليهلك أهلها، فقال جبريل يا ربي إن فيها عبدك فلان وإنه لم يعصك طرفة عين، قال الله جل وعلا به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه قط فيا. وسفيان الثوري كان إذا رأى منكرا في الطريق ولم يستطع أن يغيره يرجع إلى بيته فيبول دما فتغير طبيعته وتركيبته من شدة الغيرة على محارم الله. وأحد التابعين يقول والله لوددت أن يقرض جسمي بالمقاريض ولا يعصى الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذا سائل يقول للجوال أضرار عند المرأة أكثر من الفوائد، فما وصيتك للنساء؟ من ثبت أنه يتضرر من الجوال فلا يجوز له استعمال الجوال. كلامنا الآن الذي قررناه من خلال الأبحاث الطبية، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كلام عام. لكن قد توجد بعض الحالات المرضية يقرر الطبيب على فلان من الناس أن الجوال يؤثر عليه وأن الجوال لا يصلح له، مثل هذا لا يجوز له استعمال الجوال، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فكذلك المرأة سواء كانت امرأة بعينها أم في جملة النساء، إذا ثبت طبيا أن له أضرار فديننا دين واضح لا يجوز لنا ولا يمكننا من الإضرار بأجسادنا. صاحب الفضيلة هذا سائل يقول لقد وصل الحال في الجوال إلى أنه أصبح بها صور للنساء شبه عاريات، وهي صور حقيقية لبعض الفنانين، والله المستعان. فهل من كلمة أو تعليق على هذا؟ ليس لنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما كنا والله يوما من الأيام نتوقع أن المسلمين يستقبلون مثل هذا الفسق والفجور، ولكن الشكوى لله جل جلاله. وهذا يقودني إلى الكلام عن الجوالات ذات الصور والتي تقوم بتصوير الآخرين، وآخر ما يكون من أخبارها ما حصل في الاختبارات النهائية التي مضت، أن فتاة في المرحلة المتوسطة ضبطت وقد صورت 8 من المعلمات، وصورت مجموعة كبيرة من زميلاتها، وضبط أمرها عن طريق بعض زميلاتها بلغنا عنها. فلما أتت بها المديرة وحققت معها قالت إن خالي قد اشترى لي هذا الجهاز وأمرني أن نصور بعض المعلمات والطالبات. وقد نشر الخبر في صحيفة سيارة من هذا البلد. جهاز الجوال ذي الصور الأصل فيه أنه جائز، وهو مبني على حكم التصوير. فمن قال بأن التصوير بالفوتوغرافي جائز قال بتجويز التصوير به، ومن قال بأن التصوير الفوتوغرافي محرم قال بتحريم التصوير به. فالمسألة مفرعة على حكم التصوير، ليس إلا ولا يعتبر إلا مثل أي كاميرا من الكاميرات، لكن استعماله إن أدى إلى محرم فهو محرم حتى عند القائلين بجواز تصوير الفوتوغرافي، وإن أدى إلى واجب فهو واجب كتصوير مجرم يقتل آخر، وإن أدى إلى مستحب فهو مستحب، وإن أدى إلى مكروه فهو مكروه، وإن أدى إلى مباح فهو مباح، تنطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فليس له حكم في ذاته. لكن المشكلة أننا لا نستطيع أن نضبط الناس، وأن الناس كثير منهم لا يراقب الله جل وعلا، ومن باب سد الذرائع يقال بتحريم مثل هذا النوع من الجوال إلا من علم من خاصة نفسه أنه يستعمله في الأمور الضرورية، فهذا شأنه شأن آخر. أما لعموم المسلمين ولعدم القدرة على ضبط السيطرة عليه فيقال بتحريمه، لا سيما في أوساط النساء، وبالنسبة للنساء لما يترتب عليه من هتك الحرمات وفضح بيوت مستورات، وفي المحكمة قضايا عديدة وصلت وهي موجودة ومطروحة بين أيدي القضاة بسبب ما يسمى بالجهاز الجوالي المصور. أناس صور محارمهم في بعض الحفلات أو في بعض المناسبات ثم خرجت على صفحات الإنترنت على صورة مزرية، وعرف من الذي قام بالتصوير، فصاروا يترددون ذهابا ومجيئا بين أروقة المحاكم. أليس مثل هذا جدير بأن يقال بعدم جوازه؟ أليس مثل هذا جدير أن يقال بعدم صلاحيته للتداول بيننا؟ ونحن مسلمون نؤمن بالله ربا ونعرف أن الشرف والعرض أعظم من النفس، بل من مات دون عرضه فهو شهيد. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. صاحب الفضيلة هذا سائل يقول: كيف أقنع نفسي على عدم الحاجة إلى الجوال وأنا بالفعل لا أحتاجه؟ الله، هذا يحتاج إلى أنك لا تجلس مع الذين معهم جوالات، واسمحوا لي بهذا القياس نقيسك على المدخنين. المدخن إذا جاء وقال كيف أترك التدخين، قلنا أترك مجالسة المدخنين. فإذا قلت كيف أترك الجوال، قلنا أترك مجالسة المتجولين. والنفس كالطفل، إن تتركه شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، أنت سوف تشعر بنقص في الأيام الأولى، لكن بعد فترة سوف تتعود. ولذلك من الأسئلة التي توجه لكم كلكم الآن: هل يمكن أن تستغني عن جهاز الجوال في يوم من الأيام وتتركه في البيت؟ وتخرج قصدا عمدا، أما صاحبكم فقد فعلها، حاولت مرارا وتكرارا أن أفعلها وقد نجحت، ولكن الحمد لله أفر من أمر يعني أكنه بيني وبين ربي. وبالنسبة لكم اصنعوا هذا وجربوه، ولعل تركك للجوال في البيت مرة في الأسبوع أو مثلا مرتين في الشهر أو ثلاث مرات في الشهر وهكذا، لعله مما يعينك. ونحن لا نوجب ترك الجوال ولا نستحبه، وإنما هو سائل أجبناه. نعم. صاحب الفضيلة هذا سائل يقول: ما رأيكم في رسائل الجوال التي بها مثل أسألك بالله أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات ثم ترسله إلى 5 أشخاص، أفيدونا جزاكم الله؟ مثل هذا ينبغي أن ترد عليه برسالة: أسألك بالله أن تعيد دراسة كتاب التوحيد وأن تتفقه في دينك قبل أن تتلقف الرسائل من غيرك وترسلها إلى غيرك، هذا جهل ولا يجوز، ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا نوع من إحراج أخيك المسلم، ولا يلزمك أن تجيب بل يلزمك أن تنكر كما قلت لكم في أول الجواب. ولذلك قلت لكم محذرا في أثناء الفوائد من رسائل الجوال، قلت لا بد أن تنضبط الرسائل بالضوابط الشرعية لئلا تزل قدم من غير أن تدري، ومن لم يدري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل قبل أن يرسل. نعم. السؤال الأخير: صاحب الفضيلة يقول هذا السائل: لا يخفى فضيلتكم ما في الجوال من فتنة، ولا سيما في المدارس حيث تنتشر الفتنة بواسطة الجوالات عن طريق الطالبات، فما نصيحتك لهؤلاء الطالبات لعل الله أن يهديهم؟ أنا أعرف أن تلك الطالبة أفقر من بشر الحافي، ذلك العابد الزاهد الإمام الفذ الذي طرق يوما باب ميمون بن مهران، فأجابت ابنة ميمون وقالت: من بالباب؟ قال: بشر الحافي. فخرجت إليه الصغيرة وقالت: أما كنت تستطيع أن تشتري نعلا بدرهمين حتى يذهب عنك هذا الاسم؟ هذه النوعية من الطالبات لا تملك من حطام الدنيا شيء، ليس عندها مال تشتري به الجوال، وليس عندها مال تحاسب به عن الفاتورة، وإنما الكلام يدور حول الأب، فأبوها أو أمها هو الذي وفره لها، وهو المخاطب بأن يتقي الله فيها، وهو المخاطب بأن لا يهلكها، وهو المخاطب بأن لا يعرضها للفتنة. ونحن الآن ننصحه ونوجهه قبل أن تقع الفأس في الرأس. ورحم الله رجلا وجهني قبل أن أغرق، وغفر الله لرجل تركني حتى أغرق ثم وجهني بعد الغرق. نحن نوجه من الآن ونقول بأن هذا الأمر فيه من الخطورة، سيما مع كثرة الفتن وعدم نضج العقول وكثرة المغريات وقلة الصالحات وكثرة الطالحات، فيه من البلاء ما الله به عليم. ولا أظن أن رجلا يريد أن يتلطخ عرضه، ولا أظن أن رجلا حرا يريد أن يمس شرفه بكلمة فضلا عن غيرها. ومثل هذه التصرفات فيها من السذاجة والبلادة، وفيها من موت القلب وقلة الإحساس ما الله به عليم. أما أن الإنسان يكون كما صنع ذلك الأب الذي استدعي إلى المدرسة وقيل له: لقد ضبطنا مع ابنك دخانا في جيبه وهو يدخن ويعطي الطلاب، فلما حضر الأب التفت إلى ابنه موبخا وقال له: ألم أقل لك لا تذهب بالدخان إلى المدرسة؟ أمثال هذه النوعيات من الآباء لا كثرها الله، وأمثال هذه النوعيات من الآباء أسأل الله أن يلطف بمن تحتهم من الذرية. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرأس، والله الذي لا إله غيره أكثر ما هلكت البيوت من فساد أربابها، والله الذي لا إله غيره أكثر من انحرفت النساء بسبب انحراف الرجال. ولا أحصي والله كم اتصل علي من النساء اللاتي يشكين من انحراف أزواجهن وتقول: أقسم بالله العظيم لولا خوفي من الله لصنعت أكثر مما يصنع، ولكني لا يمكن أن تحدثني نفسي بمثل هذا، وإنما أنا أسأل كيف أتصرف معه؟ هل أطلب الطلاق؟ هل أنفصل عنه؟ أحوال تنبئك عن أشباه رجال ولا رجال. والقنوات الفضائية تلك التي لو جعلت أمامها حمارا فضلا عن بهيمة لحركت ما في داخله من الأحاسيس والمشاعر، فيها من البلاء ما الله به عليم. ومواقع الإنترنت، وما أدراك ما مواقع الإنترنت، يتداولون بينهم أسفل المواقع وأرذل المواقع وأخسها، حتى إن أحدهم لا يسمح لولده ولا لزوجه بالدخول عليه في غرفته. لماذا؟ لأنه يعرف أنه يجلس على أجيف من الجيفة، ويعرف أنه يجلس على أنتن من القذارة، فلا يريد أن يطلع عليه أحد. ولكن أقول له اتق الله ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك، اتق الله فإن المرأة لا تملك جنة ولا نارا، اتق الله فإن أولادك لا يملكون لك جنة ولا نارا، وإنما الذي يملك نفسك هو الله، الذي يستطيع أن يقبض روحك وأنت تنظر إلى ما تنظر إليه هو الله، الذي يدخلك الجنة هو الله، الذي يدخلك النار هو الله. فأوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. تم هذا العمل باستوديو مرافئ الحياة، الإخراج الفني والهندسة الصوتية ضيف الله الزهراني أبو حازم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مرافئ الحياة، جدة، صندوق بريد 107106، الرمز البريدي 213141، هاتف رقم 633-6680، ناسوخ رقم 633-7780. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشريط برعاية شركة مواكب اليسر للحج والعمرة، عقد من الزمان في خدمة ضيوف الرحمن، الحج وفق خطى النبي صلى الله عليه وسلم. ويسعدنا تلقي اتصالاتكم على الخط الساخن 055-67-0202.